ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. يأتي مالك رحمه الله بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما كان يصلي قبل العيدين ولا بعدهما. وهنا بحث. كان في السابق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين صلاة العيد خارج المسجد، ومسجد الغمامة يسمى مسجد المصلى، والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى قال هذا مصلانا لا يبنى فيه ولا تنصب الخيام، وبعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ترون مسجد أبي بكر جنب مسجد الغمامة بينهم الشارع كطرف المناخ، ليس مسجدا لأبي بكر. أبو بكر ما كان يترك مسجد رسول الله ويروح يصلي هناك، لا، بيته في الصلح في العوالي، ولكنه موقع موقفه لصلاة العيدين في مصلى العيدين، ولكنه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل موقفه في موقف رسول الله كما فعل في المنبر. كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الدرجة الثالثة فهو جاء وجلس على الثانية. لما جاء في خلافة عمر تجدون مسجد عمر يقع جنوب مسجد المصلى بينهم وبين مبنى البريد على الناصية، على ايش؟ على مجرى السيل تغطى دحين ما تعرفوه. ناتج هناك مصلى مسجد عمر. في الجهة الشمالية هناك في طرف المناقة عند الكوبري الآن اللي بيسووه مسجد علي. لا علي ولا عمر ولا أبو بكر كانت لهم مساجد بعيدة عن مسجد رسول الله، ولكنها مواقفهم لصلاة العيدين. فإذا خرجنا إلى المصلى وجئنا قبل أن يأتي الإمام، بإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى المصلى يجد قد نصب له منبر هناك فيأتي للصلاة على طول ثم يخطب. وبعضهم يقول بني له منبر هناك مبني إلى غير ذلك. بإجماعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد في مصلاه شيء، وانتهى من الخطبة ورجع إلى بيته، ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. فكذلك الخلفاء. ثم لم يكن هناك موجب لصلاة نافلة قبل العيد لأنه لم ترد بها سنة لا قولية ولا فعلية. ولكن اليوم إذا صلي العيد في المسجد يمكن إنسان يقول ليش ما تخلوه في العيش في المصلى بر؟ الأئمة رحمهم الله يتفقون على أن السنة في صلاة العيدين في المصلى خارج المساجد إذا كان هناك مكان فسيح يسع الناس دون ما مشقة عليهم. ويقول العلماء ما عدا المسجدين مكة والمدينة فلا مانع من صلاة العيدين فيهما لفضلهما. يضاف إلى هذا إلى قول المتقدمين لفضلهما أي مكان في المدينة الآن يمكن للناس أن يخرجوا لصلاة العيدين فيه أوسح من المسجد النبوي والإيش والمظلات الموجودة الموجود الآن داخل المدينة أو في ضواحيها محل واسع أو يسع أكثر ما يسعه المسجد النبوي بملحقاته. تقول يمكن لو أرادوا أن يفعلوا يمكن إيش يوجدوا يمهدوا الحرة ولا يمهدوا جهات منا ولا منا. المدينة محصورة بين لابتين كما يقول بعض الكتاب كحدوتي الحصان محصورة. فعلى كل صلاة العيدين الأصل فيها أن يخرج الناس إلى المصلى. فإذا ذهبنا إلى المصلى وفي غير المدينة مكة نذهب إلى المصلى في الطائف في جدة في الرياض في بريدة في عنيزة في مهما أي بلد كانت وموجودة فيها المصلى والحمد لله، هل نصلي نافلة قبل صلاة العيدين أم لا؟ أولا المصلى ليس بمسجد له تحية المسجد. ثانيا لأنه يمكن بعد هذا ما لازم أن نحاط بسورة لا بشيء. ثم لم تأتي سنة منه صلى الله عليه وسلم ولا من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، إذا ما في مشروعية لصلاة في المصلى. وكذلك بعد العيدين ينزل صلى الله عليه وسلم من الخطبة ويذهب إلى بيته، لو كانت هناك صلاة مسنونة لإيش؟ لفعلها. أيضا لم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وعبد الله بن عمر ينقل عن عاصر الجميع وهو أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة ألا صلاة قبل العيدين ولا بعدهما في المصلى. فإذا أقيمت صلاة العيدين في المسجد النبوي وجئنا بعد شروق الشمس وقبل أن تقام صلاة العيدين، إذا جئنا قبل صلاة قبل طلوع الشمس، ما بين قبل طلوع الشمس وصلاة الصبح فيه نافلة؟ ما في نافلة، إذا ما في صلاة. لكن لو جئنا بعد أن طلعت الشمس، إذا كان الإمام يبادر بصلاة العيدين ما في وقت يصلي فيه، إذا كان يؤخر قدر رمحين أو قدر رمح على ما يختلفون في ذلك، وجئت بعد أن شرقت الشمس وأردت أن تصلي سنة الإشراق أو تحية المسجد والوقت جائز، تكون هذه الصلاة للعيدين ولا للمسجد؟ للمسجد. إذن ليست إيش هناك سنة قبل العيدين ولا بعدهما.